السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأيمان. لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى، أو باسم من أسمائه، أو صفة من صفاته، أو كتاب من كتبه المنزلة، ويحرم الحلف بمخلوق ولا كفارة. وتجب في اليمين إذا حنث بأربعة شروط: كون الحالف مكلفا، وكونه مختارا، وكونه قاصدا لليمين، وأن يكون على أمر مستقبل. وهي على التخير: إطعام 10 مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام 3 أيام متتابعة وجوبا إن لم يكن له عذر. ومن حنث في أيمان متعددة ولم يكفر عن شيء منها فعليه كفارة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستكمل ما تبقى من هذا الكتاب، وأنبه إلى أنه بعد العشاء لن يكون هناك درس لظرف طارئ، ولذلك سنضطر إلى أن نكمل ما تبقى فيما بين المغرب والعشاء، ولعلنا نمر عليها على عجل، فنرجو المعذرة إذا لم نعطي الكتاب حقه، لكن سددوا وقاربوا. الأيمان جمع يمين، واليمين هي الحلف والقسم، وأما اصطلاحا فهي توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة. هذه هي اليمين، توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة. فلا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، بل إن الحلف بغير الله شرك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز الحلف إلا بالله تعالى أو بصفة من صفاته، يحلف بأسمائه وصفاته، أو كتاب من كتبه المنزلة، ويقصد بالكتاب كلام الله عز وجل. ولذلك إذا أقسم بالقرآن إن قصد كلام الله تعالى فهذه يمين صحيحة، لأن كلام الله تعالى صفة من صفاته. وأما إذا قصد هذا الكتاب الورق ونحوها فلا يجوز، لأنه حلف بغير الله. كذلك أيضا الحلف بآيات الله، إذا قال أقسم بآيات الله إن قصد آيات الله الشرعية فهذه يمين صحيحة منعقدة. وإن قصد الآيات الكونية كالشمس والقمر والجبال والنجوم فإنه لا يجوز. قال: ويحرم الحلف بمخلوق أيا كان، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا كفارة، لأن هذه اليمين ليست منعقدة، بل عليه أن يستغفر وأن يتوب إلى الله. قال: وتجب في اليمين إذا حنث، والحنث في الأصل بمعنى الإثم، حنث أي أثم، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وكانوا يصرون على الحنث العظيم، أي على الإثم العظيم. قال: كون الحالف مكلفا، أي بالغا عاقلا، لأن غير البالغ وغير العاقل لا تنعقد يمينه على المشهور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. وكونه مختارا، لا بد من الخيار وقصد اليمين، لقوله تبارك وتعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، أي أردتم عقده. وأن يكون على أمر مستقبل، فالحلف على أمر ماض حتى لو كان كاذبا لا تجب به الكفارة. فلو قال: والله لم أفعل كذا بالأمس، أو والله لقد فعلت كذا وهو كاذب، فإن هذه اليمين لا تجب بها الكفارة، لقوله عز وجل: إلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، أي أردتم عقده في المستقبل. يقول: وهي نعم، وأن يكون على أمر مستقبل، وأن يكون أيضا على أمر مستقبل ممكن احترازا من المستحيل. فلو حلف على أمر مستحيل فهل تجب الكفارة ويحنث أو لا؟ الجواب أن في ذلك تفصيلا، فإن حلف على ترك المستحيل فهو لغو، وإن حلف على فعل المستحيل حنث فورا. فلو قال والله لا أطير في السماء، والله لا أشرب ماء البحر، قلنا لن تشرب ماء البحر ولن تطير في السماء، حلفت أم لم تحلف؟ تحلف. وأما إذا حلف على فعل المستحيل بأن قال والله لا أطيرن في السماء، والله لا أشربن ماء البحر، حنث فورا. إذن لا بد في اليمين من أن تكون على أمر مستقبل ممكن احترازا من المستحيل. قال وهي على التخيير. الكفارة اليمين فيها ترتيب وفيها تخيير، فالتخيير بين الإطعام والكسوة وعتق الرقبة، يخير بين هذا وهذا وهذا، لقوله عز وجل ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وأما الترتيب فهو بين هذه الخصال الثلاث وبين صيام 3 أيام، ولا بد أن تكون متتابعة، لقراءة ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعة. إذن الصيام في كفارة اليمين إنما يكون بعد العجز أو تعذر الإطعام والكسوة والعتق. وبه نعرف أن قول بعض الناس إذا تحدث مع شخص وحلف قال لا تجعلني أصوم 3 أيام، هل هذا الكلام صحيح؟ نقول ليس بصحيح، لأن كفارة اليمين ليست صياما. الكفارة أولا يخير بين هذه الأمور الثلاثة، فإن لم يجد ما يطعم به أو من يطعم فإنه حينئذ يصوم، ولكن اعتاد الناس ذلك، أعني أن يقول لا تجعلني أصوم 3 أيام بناء على الحال الأولى للناس. الناس في السابق كانوا فقراء ولم يكن عندهم مال يستطيعون الإطعام أو الكسوة، فلم يكن ثم أمر في التكفير سوى إيش؟ سوى الصيام. يقول رحمه الله إن لم يكن عذر، يعني إذا لم يكن هناك عذر لانقطاع التتابع، والعذر 3 أنواع. الأول أن يكون القطاع التتابع لصوم واجب، والثاني لفطر واجب، والثالث لعذر يبيح الفطر في رمضان. وهان هنا قاعدة عامة، كل صيام اشترط فيه التتابع كصيام كفارة القتل وصيام كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة اليمين، لا ينقطع التتابع في مسائل 3 وما سواها ينقطع. المسألة الأولى إذا انقطع التتابع لصوم واجب، كما لو شرع في صيام الكفارة في أول شعبان فصام شعبان ثم جاءه رمضان ثم أتم بعد شوال بعد رمضان، فهنا حال بين الشهر الأول والشهر الثاني صوم واجب لا يضر. المسألة الثانية إذا انقطع التتابع لفطر واجب، كما لو شرع في أول 10 ذي الحجة فصام 9 أيام سيفطر 10، 11، 12، 13، لكن التتابع هنا انقطع لفطر واجب فلا يضر. الثالث إذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر في رمضان من مرض أو سفر لم يقصد به التحيل على الفطر. قال ومن حنث في أيمان متعددة ولم يكفر عن شيء منها فعليه كفارة واحدة. وظاهر كلامه ولو اختلفت، فمن حلف على أيمان متعددة بأن قال والله لا أكلم زيدا، والله لا أدخل البيت، والله لا أركب السيارة، فتكفيه كفارة واحدة. قالوا لأن ما توجبه هذه الأيمان واحد فتتداخل، هذا هو المشهور من المذهب. ولكن القول الثاني في هذه المسألة أنها لا تتداخل، وتفصيل ذلك أن الأيمان إذا تعددت فلا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يحلف يمينا، أن يحلف يمينا على فعل واحد، بأن يقول والله لا أفعل كذا، فهذا واضح. والحال الثانية أن يحلف يمينا على أفعال، أن يحلف أيمانا، أن يحلف أيمانا على فعل واحد، كما لو قال والله لا أكلم زيدا ثم قال والله لا أكلم زيدا ثم قال والله لا أكلم زيدا، فالمحلوف عليه شيء واحد فتكفيه كفارة واحدة. والحال الثالث أن يحلف يمينا على أفعال، بأن قال والله لا أكلم زيدا ولا أدخل البيت ولا أركب السيارة. هنا كم يمين؟ واحدة، لكن الأفعال متعددة فتكفيه كفارة واحدة. والحال الرابع أن يحلف أيمانا على أفعال، بأن قال والله لا أكلم زيدا، والله لا أفعل كذا، والله لا أفعل كذا، فلكل يمين كفارة. وهذا القول هو الراجح. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويرجع في الأيمان إلى نية الحالف، فإن لم ينوي شيئا رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، فإن عدم ذلك رجع إلى ما تناوله الإسم شرعا، وإلا فلغة. طيب، ويرجع في الأيمان إلى نية الحالف بشرط أن يحتملها اللفظ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا حلف على أمر وكان اللفظ محتملا له ونواه فإنه يرجع إليه. فمثلا لو قال: والله لأنامن الليلة تحت سقف، فنام في العراء وقال: نويت بالسقف السماء، وجعلنا السماء سقفا محفوظا فلا يحنث. أو قال: والله لأنامن الليلة على وتد، فنام على جبل وقال: نويت بالوتد الجبل والجبال أوتادا. فنقول هنا اللفظ محتمل. أما إذا لم يكن اللفظ محتملا فإنه يحدث ولو نواه. فلو قال: والله لا آكل الخبز، فأكل الخبز وقال: نويت بالخبز اللحم، أو العكس، ونقول يحنث، لأن الخبز لا يطلق على اللحم واللحم لا يطلق على الخبز. قال: فإن لم ينوي شيئا، لم تكن له نية، رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، يعني ما الذي حمله على هذه اليمين. فلو مثلا قيل له: إن فلانا يقول إن فلانا يمن عليك ويقول إنه فعل بك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فقال: والله لا أدخل له بيتا، فيحنث بكل ما فيه منه ولا يختص ذلك بدخول البيت، لأن سبب اليمين ما هو؟ دفع المنة، لأن سبب اليمين هو دفع المنة. مثال آخر: لو قيل له: إن فلانا من الناس رجل شرير ورجل فاسق ورجل كذا وكذا، فقال: والله لا أكلمه ولا أصاحبه، ثم تبين أن فلانا ليس كذلك وأن المخبر كان كاذبا، فهل يحنث بتكليمه؟ لا، لأن سبب اليمين وما هيجها بناء على ما بلغه من الخبر الكاذب. قال: فإن عدم ذلك رجع إلى ما تناوله الاسم شرعا وعرفا، وإلا فعرفا وإلا فلغة. يرجع إلى مدلول اللفظ شرعا وعرفا أو عرفا أو لغة، لأن الشيء قد يكون له دلالة شرعية وقد يكون له دلالة عرفية وقد يكون له دلالة في اللغة، فيرجع إلى ما يقتضيه اللفظ. فمثلا لو قال: والله لا أشتري دابة، لا أشتري دابة، الدابة في اللغة العربية غير الدابة في العرف. الدابة في العرف هي ذوات الأربع من إبل بقر غنم ونحوها، أما لغة فالدابة كل ما يدب على وجه الأرض حتى الزواحف تسمى دابة. قال الله عز وجل: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. فإذا قال: والله لا أشتري دابة، فاشترى زواحف، اشترى ضب، يحنث ولا ما يحنث؟ نقول لا يحنث إذا نواه. واعلم أن كل كلام قاعدة، كل كلام فيحمل على عرف الناطق به، كل كلام يحمل على عرف الناطق به. إن كان الناطق من أهل الشرع حمل على المعنى الشرعي، إن كان الناطق من أهل اللغة حمل على المعنى اللغوي، إن كان من أهل العرف حمل على المعنى العرفي. فلو أن شخصا قال والله لأصلين ثم رفع يديه وقال اللهم اغفر لي، إذا لم تكن له نية فإنه يحنث. نعم الصلاة تطلق على الدعاء، لكن الصلاة شرعا هي العبادة ذات الأقوال والأفعال التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. لكن لو أنه نوى بقوله والله لأصلين نوى الدعاء فيرجع إلى نيته، لأن الأصل هو الرجوع إلى النية. لكن إذا لم تكن له نية وقال والله لأصلين فإنه يحنث. قال والله لأتوضأن فغسل يديه، وقال الوضوء النظافة، فلقل تحنث إذا لم يكن لك نية. إذن القاعدة أن كل كلام فإنه يحمل على ماذا؟ عرف الناطق به. فإن كان الناطق من أهل اللغة فعلى المعنى اللغوي، من أهل الشرع فعلى المعنى الشرعي، من أهل العرف فعلى المعنى العرفي. فإذا وجدت في كلام العرب مثلا لفظ حج يقصد به القصد، يعني أو قصد مكان معظم، الصيام وجدنا لفظ الصيام، فالصيام يطلق على الإمساك عن أي شيء كان، سواء كان إمساكا عن طعام أم شراب أم كلام. فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وقال الشاعر خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمع. خيل صيام يعني ممسكة، وخيل غير صائمة أي غير ممسكة. نعم صلى الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب النذر. هو مكروه ولا يصح إلا بالقول من مكلف مختار. وأنواعه المنعقدة ستة: أحدها النذر المطلق كقوله لله علي نذر، فيلزمه كفارة يمين، وكذا إن علقه على الفعل. الثاني نذر لجاج وغضب كقوله إن كلمتك فعلي كذا، فيخير بين فعله أو كفارة اليمين. الثالث نذر المباح كقوله لله علي أن ألبس ثوبي، فيخير أيضا. الرابع نذر شيء مكروه كالطلاق ونحوه، فالتكفير أولى. الخامس نذر معصية كصوم العيد، فيحرم الوفاء به ويقضي الصوم. السادس نذر شيء من أنواع البر كالصلاة للقربة ولو معلقا بشرطه، فيلزم الوفاء به. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب النذر. النذر في اللغة بمعنى الإيجاب، نذر كذا أي أوجب. وأما اصطلاحا فهو إلزام مكلف مختار نفسه لله عز وجل شيئا غير محال. وإن شئت فقل في النذر وإن كان غير جامع ومانع أن يلزم نفسه بما لا يجب عليه بأصل الشرع، أن يلزم الإنسان نفسه بما لا يجب عليه بأصل الشرع. والنذر قال المؤلف رحمه الله هو مكروه، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وذهب بعض العلماء إلى أن النذر محرم، ومال إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره الصنعاني في شرحه للبلوغ في سبل السلام إلى أن النذر محرم، لأنه ثبت في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم. ولأن الناذر إذا نذر النذر ولم يفي بما نذر صار مشابها للمنافقين الذين قال الله عز وجل فيهم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ولأن النذر أيضا قد يصحبه عقيدة فاسدة، وهو أن الإنسان قد يبتليه الله تعالى بمرض في نفسه أو ولده أو أهله، فيطول به الأمد، فيقول بعد دعاء الله تعالى وعدم استجابته له حكمة من الله، فيقول له الشيطان انذر، إذا أردت أن تتحقق ما تسأل الله تعالى وما تطلبه انذر. وكلما كان النذر أشد كانت إجابته أسرع، فيقول إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم سنة كاملة، ثم يحقق الله عز وجل له هذا الأمر، وحينئذ لا يفي بهذا النذر، بل تجده يحاول التخلص منه، وذلك بتتبع عتبة كل عالم لعله يجد فرجا ومخرجا، وما دام الإنسان في عافية فالسلامة لا يعدلها شيء. قال: ولا يصح إلا بالقول، فلو نوى بقلبه النذر لم ينعقد. ومثله اليمين من مكلف مختار، كما سبق في اليمين أنها لا تنعقد من الصبي والمجنون والمكره، لقوله عز وجل: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم. وأنواعه المنعقدة ستة. النذر أنواع: النوع الأول النذر المطلق، وهو الذي لم يسمى، كقوله: لله علي نذر، ويسكت. هذا يسمى نذر، يسمى نذرا مطلقا، أو النذر الذي لم يسمى. وحكمه أن فيه كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر نذرا لم يسمى فكفارته كفارة يمين. الثاني من النذر نذر اللجاج والغضب، وهو الذي يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب كقوله مثلا: إن عدت إلى شرب الخمر فلله علي نذر أن أصوم شهرا، أو إن لم أفعل كذا من الطاعات فلله علي نذر أن أفعل كذا وكذا، أو التصديق أو التكذيب كما لو أخبر خبرا وقال له شخص: أنت كاذب، فقال: إن لم أكن صادقا فلله علي نذر أن أفعل كذا وكذا. فحينئذ يخير بين فعل ما نذر وبين أن يكفر كفارة يمين. مثاله: إنسان ابتلاه الله تعالى بمعصية من المعاصي، فقال: إن عدت إلى هذه المعصية فلله علي نذر أن أصوم شهرا، فعات. فنقول: أنت بالخيار، إن شئت فصوم شهرا، وإن شئت فكفر كفارة يمين. الثالث من النذر نذر المباح، أن ينذر أمرا مباحا كأكل الخبز ولبس الثوب، فهذا أيضا يخير بين فعل ما نذر وبين كفارة يمين. الرابع من أنواع النذر نذر المكروه، أن ينذر أمرا مكروها، والمراد المكروه باعتبار أصله لا باعتبار وصفه. قولنا باعتبار أصله كالطلاق، لا باعتبار وصفه، مثل لو نذر أن يحرم قبل الميقات، لو نذر أن يحرم قبل الميقات، هذا مكروه باعتبار وصفه لا باعتبار أصله، لأن الإحرام من الميقات من حيث الأصل واجب. فحكمه حكم نذر المكروه أيضا أنه يخير بين فعل ما نذر وبين أن يكفر كفارة يمين، وكونه يكفر أولى، يعني لأن ترك المكروه وعدم فعله أولى. الخامس نذر المعصية، كشرب الخمر وترك واجب، يعني بأن ينذر ترك واجب أو فعل محرم، والحكم أنه لا يجوز فعله وعليه كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وفي سنن أبي داود عن ابن عباس بإسناد صحيح: وكفارته كفارة يمين. السادس نذر الطاعة، ونذر الطاعة ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون ذلك في مقابل نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها، كما لو قال: إن شفى الله مريضي أو رد مالي الغائب فلله علي نذر أن أصوم شهرا، أو أن أذبح بقرة أو بعيرا أو نحو ذلك، هذا في مقابل حصول نعمة أو اندفاع نقمة. والثاني من القسم الثاني من أقسام نذر الطاعة أن ينذر طاعة لا تجب بأصل الشرع، كالاعتكاف. الاعتكاف لا يجب إلا بالنذر، ولذلك جميع العبادات منها واجب ومستحب إلا الاعتكاف، فالأصل فيه أنه مستحب. الصلاة واجبة ومستحبة، الصيام واجب ومستحب، الصدقة واجبة ومستحبة، الحج العمرة، إلا الاعتكاف فالأصل فيه أنه مستحب ولا يجب إلا بالنذر. الثالث أن ينذر طاعة من غير شرط ابتداء، بأن قال: لله علي نذر أن أصلي ركعتين، أن أفعل كذا وكذا، فيلزمه. فنذر الطاعة بجميع أقسامه يجب الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يطيع الله فليطيعه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: السادس نذر شيء من أنواع البر كالصلاة للقربة ولو معلقا بشرط، بأن قال: إن شفى الله مريضي، إن حصل كذا وكذا، فإنه يلزم أن يفي بهذا النذر. وليعلم أن الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع، فإذا نذر أن يصلي صلاة لزمه أن يصلي قائما، فلو قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين وصلاها جالسا لغير عذر فإنه لا يبرأ لا يكون موفيا بنذره، لأنه إذا نذر وقال لله علي صارت الصلاة واجبة وفريضة، والقيام في الفريضة ركن. ولهذا قال أهل العلم الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع. نعم.